لكن ربما يكون صاحبك في المحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث هذا فأسيرك وغيرك أتركوه وكما تركوه فرضا قائمة مقاعدة الحمد لله من أكثرها حديث علي سنباني قال ما أعرف الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر قائم وفي لغض له زجر والزجر أبلغ في النهر من لغض النهر زجر فإن شاء الله علمنا بهذا وساعدت الله إليه أنا كان على علم ذلك أنه يتحكر ويتطاهل ويتمثف بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله والباعد له عليه ويعرض عن تشغيله العام الموجه في سنة الإسلام هذا أمر الخطاب هذه الحجة ما تقصد جوابها من بحث السد ما يبدو لك أنا أبنى لك إن شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يتهمون في هذا أقصى الحجة لواحد الخلق القائم أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وهذا عرف في هذا هذا والله ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى لو كان استقصاء المجال قد يقبل على التصوير او في ضبط معين في حاله معينه فاذا كان كلام ابن عمر احد الصحابه وعليه الصلاه والسلام هذا يمكن ان يكون المفتوح هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنه تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض. إلا عند التعارض. فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن في الرياض. الأحاديث كما ذكرنا آنفا ما عن الشرب قائما، وقال الذي شرب قائما في، ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة. علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف والنصر، هذا أمر بدعي ما يصدر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رآهم يستطيعون قيام. ونحن نعلم ضد الرواة أن هناك عددا ضخما أن يشتغلون قياما، لأن هذا هو الأصل. وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية، كما يقول الشنكار نهوه فهو على الجواز. فحينئذ إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له الرجل من الناحية التفكير العملي التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها. لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوم ما مما غير مباح، كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الرياض ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. وعليكم السلام. نعم. ليس يحتج بحديث المسلم أن علي رضي الله عنه شرب قليلا من زمزم وقال هكذا ريفص من المسجد، قد غني من أخوه العون عن الشرب قليلا قد ريفص في مصر الثلاثي. هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في كل وراء الرسول عليه السلام. فاهم التعدي؟ فاهم التعدي تعدي أشاركه؟ ما لنا لفهم إذا خالف النص ماذا نقول في النهاية؟ إذا لم يخذ من نزهة الجمع مقدما ويحفظ الأولى عمل المسلم بدل الجد والنفس. هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه. لا لا ما تنقل لك السعادة.